الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون امتدادا للحديث عن الركن السادس من أركان الإسلام، عن الركن الخامس من أركان الإسلام، من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالموت وما بعد الموت. فالحديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن الإيمان بالموت، ثم أحوال القبور وما يتعلق بذلك، وهذا أحد الأركان، أحد الأمور الأساسية في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فإن الإيمان لا يكون إلا من أركان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. وأخر الكلام عن القدر الذي سيذكره في موضوع إن شاء الله، وقدم الإيمان بالموت لأن فيه كلاما كثيرا جدا، فيدخل فيه الإيمان بأشراط الساعة، وفيه الموت نفسه، وفيه أحوال القبر سواء كانت بقعة من، سواء كانت روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وفيه الإيمان بالبعث بعد الموت، وفيه الإيمان بما يكون يوم القيامة والحساب والصراط والميزان، ثم دخول من سيدخل الجنة ودخول من سيدخل النار، ثم أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار، نسأل الله العافية والسلام، ويدخل في ذلك الشفاعة. وكل هذه الأمور حقيقة تحدث عنها المؤلف رحمه الله، وأفاض في ذلك وأطاب جزاه الله خيرا. هذه تسمى عند العلماء الأمور السمعية، يعني معنى أنها ليس للرأي فيها والقياس مجال، إنما هي أمور نؤمن بها لأنها وردت، فليست قابلة للاجتهاد أو القياس أو ما إلى ذلك. والإيمان بها هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فلذلك كل من جادل في هذه فقد رد كتاب الله ورد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضها أركان لا مجال للنقاش فيها، بمعنى أن من شك فيها أو رفضها فهو كافر خارج عن الملة والدين. فلذلك كان من الأهمية بمكان معرفة هذه الأمور. وقد ذكرت لكم في مجالس أخرى أن أهل الكتاب ليست لهم تفاصيل بمثل هذه الأمور كما هو الحال بالنسبة لنا معشر أهل الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى قد فصل لنا أحوال الآخرة في كتاب الكريم، وفصل لنا الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك بما لا مزيد عليه. والمصنف حيث جعل هذا الكتاب أصلا من أصول تعلم العقيدة، فقد كفى ووفى بذكر هذه الأمور. فلذلك كانت هذه المنظومة من أجمع ما كتب في اعتقاد أهل السنة والجماعة. وهذه المسائل التي ذكرناها في أصول الإسلام، أركان الإسلام والإيمان والإحسان وما إلى ذلك، هذا مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة بجميع فرقهم. وعندما أقول بجميع فرقهم فإنما أقصد بهم من كان على السنة المحضة وهم أهل الأثر، ومن دخل في شيء من الكلام أو ما شابهه كالأشاعرة والماتريدية والسالمية والكرامية وغيرهم، فإن هؤلاء جميعا، هؤلاء المنتسبين للسنة جميعا، لا يجادلون ولا يناقشون في هذه المسائل السمعية، إنما النقاش والجدال في بعض المسائل الأخرى التي حصل فيها النزاع، كمسائل التأويل وعدم التأويل، صفات الله سبحانه وتعالى وعدم تأويلها نظرا لأصول مسبقة في أذهانهم، أو كمسائل من الإيمان وهل يدخل العمل في الإيمان وما مدى دخولي في الإيمان، وهل هو شرط في الإيمان أم شطر من الإيمان، وكمسائل في القضاء والقدر، ويختلفون منهم من يميل أكثر لشيء من الجبر، ومنهم من يميل أكثر لشيء من الاختيار. والحقيقة أن جلهم يحوم حول معاني متقاربة، لكن يصعب على المرء سبحان الله في مثل هذه الأمور أن يدخل التفاصيل، كلما دخل فيها الإنسان كلما كثر النزاع، وكلما تمسك المسلمون بالجمل العريضة كلما تقاربوا، لأن التفصيل يؤدي لابد إلى النزاع. وهناك مسائل من التنازع تنازع فيها السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فالأمر فيها يعني النزاع فيها مقبول، يعني القول بأن النزاع لا يكون إلا في الفروع، أما الأصول فلا يجوز فيها النزاع، هذا ليس على إطلاقه، بل قد تنازع السلف رضي الله عنهم في مسائل من العقيدة وما إلى ذلك، لكن هناك أصول عظيمة لا نزاع فيها. ولذلك كان كثير من الأئمة المتبعين الذين لهم رحمة ورأفة بالأمة ينهون عن التفصيل ويأمرون بالإجمال. طبعا هذا الإجمال يصلح للعامة، فأنت إذا جئت إلى العامة تعلمهم أصول دينهم فعليك أن تبقى مع الإجمال ولا تدخل في التفاصيل، لأن العامة لا يحتملون التفصيل، وعقولهم لا تتقبل التفصيل بل لا تستوعبه أصلا. وأنت إذا جئت إلى العامي وعلمته بأن يقول كيت وكيت في العقيدة وكيت وكيت في التفاصيل العقدية، وأن هذا قول الأشاعرة وهذا قول السلف وهذا قول الماتريدية، لما استطاع يستوعب ذلك حقيقة. العامي لا يمكن يستوعب ذلك، ولكن نحن نقول إن العامة على منهج على عقيدة أهل السنة والجماعة المجملة وانتهى الأمر، لا نقول إنهم ينتسبون إلى فرقة معينة من الفرق، لأن عقولهم لا تستوعب. إنما الفيصل الكبير أين يكون في المسائل العظيمة، مثل ماذا؟ مثل تعظيم الصحابة والترضي عنهم، فإن هذه مسألة عظيمة، مثل رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، مثل هذه الأمور. ولذلك كانت أعظم فرقة افترقت عن الأمة هي الرافضة، لأنهم اختاروا أصولا عظيمة فارقوا بها الأمة، وإلا فبقية الملل أو بقية الفرق لا تكاد تجد بينها خلافا واضحا عند العوام، إنما الخلاف يكون بين العلماء الذين يدخلون في التفاصيل. حتى يعني عوام الزيدية والإباضية الذين لم يعلمهم مشايخهم سب الصحابة أو تفاصيل العقائد كالرؤية، رؤية الله، وكون القرآن مخلوق، ككون القرآن مخلوقا أو غير مخلوق أو ما إلى ذلك من الأمور، هذه حقيقة لا تستوعب أذهان الناس. ما معنى القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ العامي لا يفقه هذه الأمور، لكن العلماء هم الذين يفقهون هذه الأمور ويستوعبونها. فلذلك يعني عليكم أخذ العلم عن مصادره الصحيحة، وإياكم أن تلقوا إلى العامة التفاصيل بين فرق الإسلام وكراهة فرقة وبغض أخرى. لا، علموهم الإجمال، وبذلك تجمعون الناس وتؤلفون قلوبهم كما هو المطلوب في الشرع. قال رحمه الله: ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما. ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، يعني أن من الإيمان الإيمان بالموت، وأننا جميعا سنموت ونلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة كان صحيحين، قال إياي هذا، يعني نظر إلى أصغر ولد في المكان، وقال إياي هذا لم يدركه الهرم حتى لم يدركه الهرم قامت عليكم قيام ساعتكم، يعني أنكم جميعا ستموتون. هذا الولد لن يبلغ الهرم إلا وأنتم قد متم، وموتكم هو قيام ساعتكم. ما هي الساعة؟ أنت تموت ثم تبعث بعد الموت. إذن أنتم ستقوم عليكم ساعتكم بمجرد أن تموتوا. على أن الإيمان بالموت يتناول جملة من الأمور علينا أن نعرفها، يعني معنى ماذا يقتضي منا الإيمان بالموت؟ يقتضي منا عدة أمور. الأمر الأول أن نؤمن بأن كل ما على وجه الأرض سيموت، لن يبقى نفس منفوسة من هذه الكائنات الحية، سواء كانت إنسا أم جنا أم ملكا أم حيوانا أم حشرة، كل شيء سيفنى ويموت. هذا هو الأمر الأول الذي يجب علينا أن نؤمن به، وذلك مقتضى قول الله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال عز من قائل سبحانه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة وقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال سبحانه وتعالى: إنك ميت، يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال عز وجل، وكل هذا يقوله للحبيب صلى الله عليه وسلم ولأمته من ورائه، قال سبحانه وتعالى: يا عبادي الذين آمنوا، قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفإن ميت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذن هذه آيات واضحة، وهناك آيات كثيرة بهذا المعنى. وفي الصحيح، يعني الصحيحين بخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. إذن هذا هو المقتضى الأول. ثانيا، أن نعتقد أن لكل شيء أجلا محدودا، كل إنسان حي له أجل سيموت عنده، بل كل من على الأرض له مدة معينة تنتهي، يعني مدة صلاحيتنا للحياة لها حد محدود ستنتهي عنده. وإذا جاء هذا الأجل فلا يمكن لأحد أن يزيده أو ينقصه البتة. لا يمكن لأحد أن يزيد أو ينقصه البتة. طيب أنت تقول هذا الكلام وقد ذكرت في مواضع أخرى وذكر غيرك من العلماء أن من أراد أن يطال له العمر فليصل رحمه، من أراد أن يزيد الرزق فليصل رحمه، وأن هناك أمورا تزيد في العمر هناك أمورا تنقصه. إذن ما هو جواب هذا الأمر؟ اختلف العلماء في هذا الحديث على وجوه، فقال طائفة منهم الأعمار والأرزاق لا تزيد ولا تنقص، إنما هو البركة، فإذا بارك الله في عمر الإنسان فكأنه عاش مدة طويلة فعمل عملا كثيرا، وإذا لم يبارك له في عمره ولا في عمله فكأنه عاش وقتا قصيرا. هذه المسألة الأولى. وقال قوم معنى ذلك أن يلد أبناء صالحين فيدعو له فيزداد له العمل، وبكثرة ازدياد العمل كأنه عاش هذه الفترة كلها. ويدخل في ذلك أن المرأة إذا دعا إلى الله وتاب على يده أناس فإنه يأخذ نسخة عن أعمالهم، وهذا من البركة أيضا. وقال آخرون، وهذا هو أقرب الأقوال وأصحها فيما أرى، قالوا زيادة العمر تكون بتغير ما في الأقدار الحولية والأسبوعية والشهرية وما إلى ذلك، أما الذي في أم الكتاب فلا يتغير، والذي في علم الله طبعا لا يتغير، فالله قد علم أنه سيفعل كيت وكيت وسيؤدي ذلك إلى زيادة عمره الذي حد له وهو في رحم أمه، فبذلك صح هذا الأمر. ويؤيد قول الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، فيمحوه من ديوان كذا ويضعه بديوان، لكن عنده أم الكتاب لا يتغير. وهذا مقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن ينسأ له في أثره يبسط له في رزقه، أو من أحب أن ينسأ له في رزقه ويبسط له في أثره فليصل رحمه، في أحاديث كثيرة. أي أحاديث جعلت الصحابة رضي الله عنهم يعملون عملا نشيطا ولا يتكلوا على الأقدار، لأنهم يعلمون أننا ندفع قدر الله بقدر الله. ولعلنا نزيد هذا الموضوع بسطا في مسائل القضاء والقدر. إذن إن كل شيء له حد محدود، يعني بهذا المعنى قال الله عز وجل وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، والكتاب مؤجل عند الله سبحانه وتعالى في كتاب في اللوح المحفوظ. قال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وقال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وقال حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقال ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقال سبحانه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون، وقال عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. والأحاديث بهذا المعنى أيضا كثيرة، من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قالت أم حبيبة رضي الله عنها اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي سفيان وبأخي معاوية، يعني بأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله عز وجل، إنك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة، لا يعجل شيئا منها قبل حله، ولا يؤخر منها شيئا بعد حله، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. وفي رواية: قد سألت لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان أخير وأفضل. وروى الصحيحان، روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصر رحمه. قالوا: هذا مفسر بالحديث الآخر الذي رواه أبو الدرداء رضي الله عنه عند ابن أبي حاتم في تفسيره، قال: ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة في العمر، فقال: إن الله تعالى لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها العبد، فيدعون له من بعده فيلحقه دعاؤهم في قبره، فذلك زيادة العمر. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، فلذلك يبقى الكلام الذي ذكرت لكم أول المجلس هو الكلام الذي عليه المحققون من أهل العلم. وقد بسط الكلام في هذا الأمر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه، في كتب كثيرة حقيقة، وذكره في الجواب الكافي، وبسطه في كتابه في القضاء والقدر، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وبسطه، يعني ما من كتاب إلا ويذكر هذا الأمر فيه، ويدندن حول هذه الأمور كثيرا. ثالثا، من المسائل التي يجب علينا أن نؤمن بها ولها تعلق بالإيمان بالموت، الإيمان بأن ذلك الأجل المحتوم والحد المرسوم لانتهاء عمر كل إنسان، يعني لا اطلاع لأحد عليه، لا يمكن لأحد أن يعلم متى يموت فلان أو علان إلا أن يقال أعلمه الله عز وجل بذلك، ولكن الأصل أنه لا أحد يعلم متى يأتيه الموت. هل يأتيه الموت اليوم أو غدا أو بعد غد؟ مسائل يعني لا يمكنك أن تعرفها، إنما هذه علمها عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال عز من قائل سبحانه: وما تدري نفس، يعني وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. المسائل هذه من المسائل الخمسة، من المسائل الخمسة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الترمذي وغيره: إذا الله تبارك وتعالى أراد قبض روح عبد بأرض جعل له فيها أو بها حاجة، فتجد المرء يعني متحمسا ليذهب إلى بلد معين، ولا يدرى لماذا اختار في هذا الوقت بالضبط أن يذهب لذلك البلد المعين، لذلك البلد المعين، وإذا به ذهب ليموت. وبعضهم بالعكس يأتي إلى الطائرة مثلا ويصر أن يسافر فيها، ويبذل كل جهوده ليسافر في تلك الطائرة، وإذا به تطير عليه الطائرة، فيتصل هنا وهنا وهناك وينفعل ويغضب أن ذهب عليه موعده، ماذا يفعل؟ وإذا به يسمع أن الطائرة قد انفجرت ومات كل من فيها، فيعلم أن الله عز وجل قد أبقى له عمرا فليحمد الله وليعمل صالحا فيما بقي له. فإذا يعني الإنسان عليه بعد هذا كله أن يؤمن بهذا الأمر كما هو، يؤمن أن الموت أمر قد خبأه الله عز وجل ونحن لا ندري متى سنموت. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فإذا لا ينجي المرء هروب من الموت إذا تحتم، يعني معنى أنه إذا فرض عليك أن تجاهد في سبيل الله مثلا ففررت من ذلك مخافة الموت فقد تموت ميتة يعني سخيفة. إنسان يفر من الموت في سبيل الله وإذا به يهلك في طائرة تسقط أو سيارة أو بسكتة قلبية، فهو قد فر من الموت وإذا به مات لأن أجله هو ذاك هو أجله. وفلان آخر يدخل في المهالك والمعارك المتوالية، معركة تلو معركة كما حدث لخالد بن الوليد رضي الله عنه، فالأخير قال لقد خضت المعارك وما بقي جزء من أجزاء جسدي إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية برمح أو جرح، وها أنا ذا أموت كما يموت البعير، يعني أموت ميتة عادية فوق سريري. فلا نامت أعين الجبناء، يقول فلا نامت أعين الجبناء، يعني أنا يعني دخولي في المعارك لم يكون سببا في قتلي، إنما قتلني الموت حتف أنفي. وكان مستاء لأنه مات هذه ميتة، تمنى لو أنه مات في أرض المعركة وهو يقاتل يجاهد في سبيل الله. طيب من الأمور التي على المرء دائما أن يستحضرها إذ هو مستيقن بأننا سنموت جميعا أن يتذكر الموت. علينا أن نتذكر الموت يا إخواني، لأن تذكر الموت من أعظم أسباب العمل. فإن المرء إذا نسي أنه سيأتيه الموت يبقى على متابعا لأمانيه وشهواته ونزواته، حتى إذا جاء الموت فجأة وجد نفسه قد قصر بل لم يعمل أصلا. ولذلك قال الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه بسند حسن، أكثروا من ذكر هادم اللذات، أو أكثروا ذكر هادم اللذات يعني الموت. وعن عبد الله، هذا رواه أبو هريرة، وعن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منكبي، منكب هو هذا، فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. إنسان غريب لا يكثر الأمور شراء الأمور ولا يكثر البذخ والفخفخة وما إلى ذلك، لأنه غريب. أنت إذا ذهبت إلى بلد لست من أهلها وعندك فقط عمل فيها، هل تكثر من تزويق المحل الذي أنت فيه أو أنك تقبل بأي شيء لأنك لن تسكن فيه مدة طويلة؟ وهذا إذا أنت لن تسكن فيه مدة طويلة وستبقى فيه مدة قصيرة، إذا على ما تصرف فيه المصاريف وتزينه وتفعل. وكذلك يقال في سائر الأمور، يعني هذا يبعث على الزهد، ذكر الموت يبعث على الزهد فيما في الحياة الدنيا كلها. ولذلك لما وضع هذه الأمور الصحابة رضي الله عنهم السلف في أذهانهم زهدوا في هذه الحياة الدنيا كلها، ما كانوا يرفعون رأسا بهذه، بل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان تدخل عليه مداخله ضخمة، فما كان يبقي شيئا لنفسه منها، إنما يوزعه على أحوال أمور المسلمين ومصالحهم ولا يبقي لنفسه شيئا منها زهدا في هذه الحياة الدنيا. خير بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم، وكان بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يقول أن إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأنام كما ينام العبد، أنا عبد الله ورسوله، ويتشرف بأن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى وصفه بالعبودية في أعظم المواطن، في موطن الدعوة، في موطن الإسراء، فقال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فسماه عبد الله في مقام الدعوة إليه سبحانه وتعالى. وكان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، استعد استعد، لا تترك الأمور على عواهنها هكذا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، يعني خط خارج عن المربع، وخط خطوطا صغارا، يعني حواشي هذا الخط الخارج عن المربع من جنبه في الوسط، وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج هو أمله، يعني آمالنا كثيرة تتعدى أعمارنا، لنا آمال، ولذلك أغلب الناس ماتوا ولم يقضوا آمالهم أو لم يقضوا كل آمالهم، وهذه الخطط الصغار الأعراض، المرض والحوادث والكوارث والمصائب، فإن أخطأ هذا نهشه هذا، وإن أخطأ هذا نهشه هذا. وعن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب، يعني مسائل تجعلنا نعمل ونجتهد فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ونعلم بعد ذلك أننا لنا أجل محدود سننتهي عنده. ومن الأمور التي تنتج عن الإيمان بالموت، وهو المقصود الأعظم من هذا كله، أن تتأهب للقاء الله سبحانه وتعالى، فإنك إن آمنت بأنك ستموت وأن لك أحوالا عظيمة وأهوالا بعد الموت فاستعد لذلك واعمل له. لا إله إلا الله، استعد لذلك واعمل له قبل أن ينزل بك الموت ويحل بك، ولا تحين مناص ولا تمندم، فلتبادر فلنبادر جميعا بالأعمال الصالحة قبل أن يحل بنا البلاء ويأتينا الهلاك. قال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وقال سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. وقال عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني لأجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال سبحانه وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل؟ يعني هل هناك مجال لأن نرجع حتى نعمل إذ فرطنا؟ وقال عز من قائل سبحانه: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من خلاق أقسمتم من قبل. ما لكم من زوال أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وقال سبحانه وتعالى واصفا الذين فرطوا ولم يعملوا حتى هجم عليهم الموت: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم أو ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لأن الإنسان من طبيعته أنه إذا اشتدت عليه الأمور فزع إلى ما ينجيه. فهنا الإنسان الفاشل الذي أضاع عمره في القيل والقال والتلذذ بالشهوات مجرد أن يموت ينادي بالرجوع إلى الدنيا وأنه سيعمل وسيفعل وكذا، لكن الله سبحانه وهو العليم يقول إنهم حتى لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهذا سبحان الله تجد في كثير من الناس اليوم مجرد أن يلقى على المجرمين، يعني من المجرمين مجرد أن يلقى عليهم القبض: لا والله وكذا ونحن أبرياء ولم نفعل ونعدكم أننا سنكون كذا وأفضل مدري. وبمجرد أن يطلق سراحهم يرجعون إلى ما كانوا عليه من العادات السيئة والجرائم القبيحة. قال الله عز وجل: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال سبحانه وتعالى واصفا أهل النار وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال العلماء جاءكم النذير يعني الشيب، وقد يقال جاءكم النذير يعني جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءكم العلماء الربانيون والدعاة الصالحون الذين يدعونكم إلى الله سبحانه وتعالى، كل هؤلاء نذر. قال الله عز وجل أيضا، هذه سبحان الله هذه الآيات من كتاب الله من القرآن، لكننا لا نتمعن كتاب الله سبحانه وتعالى ولا نتمعن القرآن جيدا فنغفل عن هذه الأمور، وإلا هذا هو القرآن الذي نتلوه ليل نهار، ومنا من يحفظه ومنا من يتلوه آناء الليل وآناء النهار لكن يتلوه هذا، ومنا الصالحون طبعا ومنا المخلصون ومنا أولياء الله المقربون الذين يعملون ما فيه، لكن أنا أحكي حالي. يعني قال الله عز وجل وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا منها نعمل غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم فيه ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وقال سبحانه قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل الله. يا أخي لا يا رجل لا يا امرأة لا خروج إلى سبيل، لا سبيل إلى الخروج بعد الدخول والعياذ بالله تعالى. قال الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه بادروا بالأعمال ستة طلوع الشمس من مغربها. الحديث رواه مسلم. وقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ هاتان نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. هو في صحته وعافيته فهو يصرفها في الشهوات، هو فارغ لا ليس لديه شغل فيصرفها على الكلام الفارغ وضياع الوقت والعبث، بدل أن يملأ ذلك الوقت بما ينفع وما سيلقاه يوم القيامة بين يديه عندما يلقى ربه سبحانه وتعالى. وهناك آيات عظيمة حقيقة يعني نختم بها هذا الفصل، ويقول الله تبارك وتعالى مبينا حال الإنسان عندما يهجم عليه الموت. قال الله عز وجل في سورة الزمر: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول يعني احذروا أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، يعني جلست أعبث وأضيع وقتي، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، فيفزع المرء إلى القضاء والقدر، لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، يعني تتمنى النفس أن ترجع إلى الحياة الدنيا لتكون لها كرة فتكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها وكنت من الكافرين. بلى قد جاءتك، يعني بلى هذه الأمور كلها بعد ذلك لم تفعل فيها شيئا وجاءتك الآيات وكذبت بها وكفرت بها والعياذ بالله. طبعا هذا حديث الكافر، ولكن يدخل فيه أيضا المقصر دخولا ما. المقصر لم يكن من الكافرين لكنه كان من الغافلين. طيب الآيات في هذا المعنى كثيرة حقيقة، القرآن كله يحوم حول هذه المعاني ويذكرنا بها. وبهذا يعني نختم هذا الفصل وندخل في فصل آخر وهو الإيمان بما بعد الموت. يعني أنت الآن عليك أن تؤمن بالموت، ولكن عليك أيضا أن تؤمن بما بعد الموت. قال رحمه الله، وهذا فصل طويل الحقيقة سنأخذ منه ما يعني يسعه وقتنا. قال: وأن كل مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك. هذا شروع في إثبات فتنة القبر. هذه الفتنة التي أنكرها كثير من الناس لأنهم خافوا منها، وإنكارهم لها لن يغير من الحقيقة شيئا. يعني إنكارك للشيء الثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لن يغير من الأمر شيئا لأنه في الواقع موجود. فإنكارك هو مجرد مهدئ أو منوم تنوم به نفسك حتى لا تتذكر الأهوال القادمة، وحتى تبقى على ما أنت عليه من شهوات ونزوات. لكن المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله وسلموا للوحيين الكتاب والسنة فإنهم يؤمنون بكل ما جاء من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نؤمن أن القبر، أن الناس يفتنون في قبورهم، وأن القبور تتحول إما إلى روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وأن عذاب القبر حق ونعيمه حق، وكفر من كفر بذلك ورفضه من أهل الضلال والبدع ومن التحق بهم من الناس لن يغير من الواقع شيئا، لأن أحاديث فتنة القبر وعذابه أحاديث متواترة رواها جمع عظيم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مجال لإنكارها ولرفضها. وهذه يعني قضية فتنة القبر، ويدخل في ذلك أنه إما نعيم مقيم إلى يوم القيامة أو إما عذاب أليم إلى يوم القيامة، يعني لمح لها في القرآن، وإن كان يعني القرآن لم يصرح بها تصريحا لكنه لمح إليها، فقال سبحانه وتعالى، يعني سآتكم بذكر ذلك، لكن أقول إن عذاب القبر وفتنته أنكره بعض المعتزلة، ولا أقول كل المعتزلة حقيقة، لأن يعني جمع المعتزلة كلهم في قول واحد هذا ظلم، لأن المعتزلة أتى أيضا فرق وملل وبينهم تنازع واختلاف وكذا ونزاع، وكان ممن أنكر عذاب القبر بشر المريسي، وبشر هذا كفروا علماء الأمة وضللوا وبدعوه وقالوا فيه قولا عظيما، يعني فليست هذه بأول قارورة من قوارير الإسلام يكسرها، بل قد كسر قوارير كثيرة قبل ذلك، وتابعوا على هذا الضلال جمع من المعتزلة، لكن جمهور المسلمين على الإيمان بأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وحجة هؤلاء الذين أنكروا حجج واهية الحقيقة، من ذلك قولهم إن الله سبحانه وتعالى يقول لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فهو موت واحد، فكيف تقول إنه يحيى في القبر ثم يمات مرة أخرى، هذه ميتتان. ومن ذلك قولهم إن الله سبحانه وتعالى يقول وما أنت بمسمع من في القبور، فكيف تزعمون أن الإنسان يستيقظ في قبره ويكلمه الملك ويسمعه، كيف تقولون هذا؟ ومن ذلك قولهم إننا من ناحية العقلية نرى أن الناس يموتون وإذا فتحنا عليهم قبور لا نرى لا أنهم أجلسوا ولا تغير حصل فيهم، بل أكثر من ذلك نرى أناسا يصلبون وتتفسخ أجسادهم، أناسا تأكلهم الهوام والسباع ويتفتتون، وطائفة من الناس يعني قد تسقط من مكان عال أو تتفجر فيها المتفجرات فلا يبقى منها جزء ويحدث هذا كله، فكيف تقولون إن الإنسان يسأل في قبره أي سؤال هذا الذي تتحدثون عنه في جسد لم يبقى منه شيء؟ ولا شك أن إدخال العقل في مثل هذه الأمور يعني مما يدعو إلى الأسى والحسرة، لأن هذه الأمور أمور غيبية، ونحن عندما نتحدث عن أحوال القبور فهي أحوال برزخية لا مجال للعقل فيها ولا مجال للرأي فيها ولا مجال لأن يقيسها الإنسان على ما يراه في حياته الدنيا. وقد رد عليهم علماء السنة بكلام كثير، وحتى إنهم ردوا عليهم بمسائل عقلية أيضا توافق يعني تقابل ما احتجوا به من الناحية العقلية. فنقول الجواب عن الشبهة الأولى، الآية لا تتحدث بتاتا عما يقولونه، وعندما يقول سبحانه وتعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى يعني حياة الدنيا، يعني أننا في الدنيا نموت موتة واحدة، ليست لدينا موتات عديدة، ليست لدينا موتات عديدة في هذه الحياة الدنيا، إنسان يموت ثم يحيى ثم يموت ثم يحيى، لا يموت ميتة واحدة ثم يبعث يوم القيامة، لكن الحياة في القبر هي حياة برزخية، حياة من نوع خاص، ليست كحياتنا الدنيوية، والآية تتحدث عن الحياة الدنيوية. وهذا يعني من الخطأ أن نأتي بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى ونضرب بها أحاديث صريحة متواترة، هذا هو حال أهل البدع، فإنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأما أهل السنة فإنهم يعملون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويجمعون بعضه إلى بعض، حتى يفهموه كاملا فهما سليما. وقد وردت يعني أحاديث صريحة في أن الشهداء بل وأرواح المؤمنين يعني تسرح في الجنة وتأكل من ثمار الجنة وما إلى ذلك، ومن ذلك ما رواه النسائي وغيره عن كعب بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن أو نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. إذن روح المؤمن طير يسرح في الجنة ويأكل من ثمارها، إذن هو حي، فكيف تزعمون أنه لا يعني تضربون بذلك تضربون الحديث بكتاب الله عز وجل؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ولكن لا تشعرون، يعني أنتم لن تشعروا بهذا الأمر لكنه واقع. قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم ولكن لا تشعرون. إذن الله سبحانه وتعالى قالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن لا تشعرون. هذا في من؟ في الشهداء. الشهداء أحياء، ولكن أنتم لا تشعرون، أحياء بأرواحهم، أحياء في الجنة، أحياء في قبورهم. والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول على لسان الكفار: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. إذن هذا يذكر ميتتين وحياتين، فكيف تضربون بذلك كتاب الله سبحانه وتعالى وتقول لا يذوقون فيها الموت إلا موتة الأولى؟ لا شك أن هذا لا شك أن هاتين الميتتين إحداهما الميتة الأصلية في الدنيا والثانية هي يوم القيامة، والحياة كذلك، حياة في الدنيا وحياة يوم القيامة. فإذا الموت إما أن يكون حياة موتا في القبر وحياة في القبر أيضا، فهما حياتان، حياة حقيقية وحياة برزخية، وميتة حقيقية وميتة برزخية. ومن أهل العلم من قال: لا، الميتة الثانية هي الخروج من الدنيا ولم يعودوا، الخروج من الدنيا ولم يعدوا نومتهم بعد الفتنة من في القبر موتة مستقلة. إذن الموت بعد الفتنة في القبر، بعد الفتنة في القبر ليس ميتة مستقلة. لما؟ لأن حال البرزخ من الموتة الثانية، إن حال البرزخ من الموتة الثانية، والبرزخ ليس من دار الدنيا ولا من دار الآخرة. ومن ذلك من الرد على شبهتهم أن الناس في القبر لا يسمعون وما أنت بمسمع من في القبور، نقول يعني إسماعا يتفاعلون معه. فإذا الشرع لم ينفي إسماع الاستجابة، فهم إذا سمعوا لن يستجيبوا لكنهم يسمعون للتبكيت، ويسمعون كرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام على من سمعوا، ويتفاعلون كمعرفة الشهداء بأحوال أهل الدنيا، بعض أحوال أهل الدنيا، وهم حتى الموتى يعني يسمعون قرع النعال ويسمعون ما إلى ذلك كما ورد في الأحاديث الصحيحة. ثم عندما نقول وما أنت بمسمع من في القبور، ليس معناه مطلق عدم الإسماع، بل إن أراد الله أن لا يسمعهم لم يسمعهم، وإذا أراد الله أن يسمعهم أسمعهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قتل المشركين في بدر على القليب قال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وبهذا